لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب الطلاق. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله قال باب اللعان، قال باب اللعان، وهذا الباب أتى بعد الكلام عن الظهار والكلام أيضا عن الإشارة في الطلاق وفي غيرها. يأتي ذلك الباب وباب اللعان، افتتح ذلك بقول الله تعالى والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، إلى قوله تعالى من الصادقين. فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم. وقال الله تعالى فأشارت إليه، قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا. وقال الضحاك رحمه الله إلا رمزا أي إشارة. وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. وليس بين الطلاق والقذف فرق، فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن. وقال الشعبي وقتادة رحمه الله إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته، قال إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشارته. وقال إبراهيم رحمه الله الأخرس إذا كذب الطلاق بيده لزم. وقال حماد رحمه الله الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز. ثم ذكر رواية عن يحيى بن سعيد الأنصاري أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهل، ثم الذين يلونهم بنو الحارث ابن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو ساعدة. ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرمي بيده. ثم قال في كل دور الأنصار خير. أيضا في رواية عن أبي حازم رحمه الله قال سمعت من سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذين كهذه من هذه. قال بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقرن بين السبابة والوسطى. أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر هكذا وهكذا وهكذا يعني 30، ثم قال وهكذا وهكذا وهكذا يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29. ثم ذكر رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه قال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، قال الإيمان ها هنا مرتين، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين حيث يطلع قرن الشيطان ربيع ومضر. ثم ذكر آخر هذه الروايات تحت هذه الترجمة هي رواية عن سهل رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكاف اليتيم في الجنة هكذا، وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا. كلم على مسألة اللعان، مسألة اللعان، مسألة اللعان هو أن زوجا رمى امرأته بالزنا ولم يكن عنده بينة. في رمي الإنسان الآخر بالزنا أو رمي رجل المرأة بالزنا أو المرأة رمت رجل أو امرأة بالزنا بين أمرين، إما أن يكون إقرار من المقذوف بصحة ما قيل، وإما أن يكون البينة. يبقى إن قذف رجل آخر فعلى ذلك المقذوف، يبقى لو أقر بذلك يبقى تم الإقرار، إن لم يقر بذلك يبقى يطلب من القاذف البينة. 4 شهود من الرجال العدول، وإلا حيحد ظهر ذلك القاذف. بالنسبة للزوج قلنا يبقى يصعب عليه، يتعثر عليه أن يأتي بالبينة، فلذلك اندخل إلى بيته ورأى رجلا مع امرأته وفي وضع الزنا، ماذا يصنع؟ لا يستطيع أن يأتي بالبينة والمرأة لا تقر، يبقى كان هذا اللعان، كان هذا اللعان، واللعان كما وصف ربنا سبحانه وتعالى: والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم بالله 4 شهادات أنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يبقى دي أدي اللعانه، يشهد 4 شهادات بالله أنه صادق فيما اتهم به المرأة من الزنا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين. يجي بعد كده الدور على المرأة، كيف يضرع عنها العذاب؟ أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. يبقى أدي اللعان، وبيبدأ اللعان دايما برجل لأنه اللي بيلاعن، هو الذي يلاعن اتهم امرأته بالزنا، فكان اللعان يبدأ فيه دايما برجل كما ستأتي الروايات. وبالتالي على ذلك يشهد 4 شهادات بالله أنه صادق فيما رمى به المرأة من الزنا أو أراد نفي النسب، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان كاذبا. وبعد ذلك الحاكم ينتقل إلى المرأة، يضرع عنها العذاب، كيف يضرع عنها العذاب؟ إن هي أقرت خلاص يقام عليها الحد، إن لم تقر يبقى يضرع عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، كذاب فيما قال وفيما اتهم امرأته بالزنا، والخامسة أن غضب الله عليه إن كان من الصادقين، ويفرق بينهما كما يعني سيأتي ذلك الحكم. قال: فإذا قذف الأخرس امرأته بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف فهو كالمتكلم، هذا مقدوره هو لا يقوى على الكلام، يبقى كما بينا الإشارة في الطلاق، إشارة في الطلاق يبقى من الناطق لا يقبل إلا النطق بالكلام، النطق بالطلاق، أما بالنسبة للأخرس يبقى إشارته تقوم مقام القول وهو لا يتمكن من الكلام، لكن من كان متمكنا من الكلام يبقى في الطلاق لا يقبل إلا القول الصريح، لا يقبل فيه إلا قول صريح. لكن لو قلنا له أطلقت امرأتك فأشار برأسه النعم، قلنا ده ناطق يبقى لا يقبل له قولا، لابد أن يكون بالنطق. أما إن كان يعني أخرس فإنه لا يقبل على النطق، يبقى تقبل منه الشهادة، وشهادته يبقى تقوم مقام القول، تقوم مقام القول. فلذلك قال: إذا قذف الأخرس امرأته، يبقى قذف امرأته بالزنا أو أراد نفي ذلك الولد، يبقى بكتابة أو إشارة أو بإيماء معروف، أي صورة لدى المقدور في حقه، فهو كالمتكلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أجاز الإشارة في الفرائض، يبقى في الأمور المفروضة، وهو قول بعض أهل الحجاز وأهل العلم، وقال الله تعالى: فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ يبقى أشارت إليه لما سألوها يعني هذا بهتان لغير ذلك مريم عليه السلام، فأشارت إليه، قالوا: كيف فهموا الكلام، فهموا الإشارة يعني اسألوه، فقالوا لذلك قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ وقال الضحاك رحمه الله: إلا رمزا، أي إلا إشارة. يبقى معنى الكلام أن الإشارة معتبرة، الإشارة معتبرة، وبالتالي لكن إشارة من ناطق يبقى مقبولة، إلا في بعض المواضع لابد أن يكون فيها القول الصريح. زي ما نيجي نتكلم على مسألة رضا المرأة، رضا المرأة معتبر في مسألة الزواج، لكن الشرع يفرق بين أمرين، بين البكر وبين الثيب. الثيب يبقى لابد أن يكون إذن الثيب صريحا، يبقى إذن الثيب لابد أن يكون صريحا نطقا، أما البكر فإذنها السكوت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى لذلك يبقى ده السكوت. الشرع يبقى اعتبر هذا الأمر من البكر، يبقى إن قيل أن فلان تقدم لك بالزواج فعلى ذلك هل هي ترضى؟ لا، رضاها معتبر طالما وصل سن التكليف، فعلى ذلك سكتت، يبقى السكوت ده علامة الرضا، ده بالنسبة للبكر في حالة عرض هذا الأمر عليها، تستحي أن تتكلم في هذا الأمر غير الثيب انكشفت على الرجال، وبالتالي على ذلك يبقى إذنها لابد أن يكون بكلام صريح. هنا أيضا الإشارة معتبرة، إشارة حتعتبر طالما كانت إشارة يفهم منها المقصود، لكن كما بينا في مسألة الطلاق يبقى دي محتاجة إلى كلام صريح من المتكلم إن كان متكلم، أما إن لم يكن متكلما يبقى على ذلك الإشارة من الأخرس مقبولة. قال وهو قال الضحاك رحمه الله إلى رمزه، وقال بعض الناس لا حد ولا لعان، أي بالإشارة، قال لا حد ولا لعان، يعني لا حد يقام بالإشارة ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. قال وليس بين الطلاق والقذف فرق، الفرق ما بينهم يبقى نجازه. قال بعض الناس يعني الأحناف، الإمام البخاري رحمه الله يشير إلى ذلك، وقال بعض الناس أي الأحناف لا حد ولا لعان، يبقى الإشارة غير معتبرة، فيبقى لا يقام على الساحة حد ولا لعان. ثم زعم أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز وليس بين الطلاق والقذف فرق. فإن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل له كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، وكذلك العتق، وكذلك الأصم يلاعن، إما لو كان أصما واتهم امرأته بالزنا هيلاعن أم لا يلاعن، وكذلك إما الأخرس يلاعن، إما لذلك قال إذا قدر أخرس امرأته فهو كالمتكلم، إما بكتابة أو إشارة أو إيماء معروف هو كالمتكلم، هذا المقدور في حقه. فيبقى هنا اللي فرق ما بين قال لا حد ولا عن بالإشارة، ثم زعم بقى في نفس الـ أيضا هذه القضايا أن الطلاق بكتاب أو إشارة أو إيماء جائز. طب إيه الفرق ما بين الاثنين؟ يبقى إن أقر لبعض الأمور يبقى ليه لم يقر بالبعض الآخر؟ فلذلك هو بيعترض وقال ليس من الطلاق قذف فرق. إن قال القذف لا يكون إلا بكلام، قيل لو كذلك الطلاق لا يجوز إلا بكلام، وإلا بطل الطلاق والقذف، كذلك العتق، وكذلك الأصم يلعن. وقال الشعبي وقتاد رحمه الله إذا قال أنت طالق فأشار بأصابعه تبين منه بإشاراته، يبقى يعني هو قال لا أنت طالق وأشار كده مرتين، يبقى طالق مرتين ألا ثلاثة، يبقى هو عبر بالإشارة، يبقى قال أنت طالق وقع الطلاق، أشار مثلا ثلاثا ولي هذه التطليقات الثلاث، فبالحالة دي هيعتبر تعتبر إشارة مرتين، يبقى مرة واحدة يبقى هيعتبر حسب الإشارة، يبقى وعبر عن العدد عن طريق الإشارة هيعتبر. يبقى قال الشعبي رحمه الله وكذا قال قتادة رحمه الله، قال إذا قال أنت طالق قد اطلقه بالكلام فأشار بأصابعه للعدد تبين منه بإشارته، يبقى حتبين منه نعم أشار ثلاثا، يبقى أوقع كده الثلاث تطليقات، يبقى طب هو ما نطقش بيها، هو نطق بالطلاق ولكن أشار إشارة يفهم منها العدد، يبقى عدد التطليقات التي أراد، ولذلك يبقى هيعتبر بالإشارة، مقصود الإشارة هي معتبرة. قال إبراهيم رحمه الله الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لازم، يبقى كتب كده بيده الطلاق يبقى لازم وذلك الأمر أنه غير ناطق. الكلام ده يعني معناها طب غير الأخرس إذا كتب الطلاق يبقى رجل كده وبيكتب كده قال أن امرأته طالق هتطلق بالكتابة، يبقى على ذلك هنرجع له إيه مقصده، لأن قد يقول أنا أريد تحسين الخط، يعني كان بيريد تحسين الخط، أو أنه كتب دي ولكن دون أن يقصد تطليق امرأته، وطبعا ده من المتكلمين أو الناطقين، يبقى غير الأخرس إذا كتب الطلاق بيده لازمه، يبقى غير نقول الناطق يبقى إحنا الأخرس بالإشارة أو بالكتابة، طب الناطق يبقى أصلا كده بالنطق، لكن إن كتب ذلك يبقى إن كتب ذلك قصد بالكتابة تطليق امرأته فهي طالق، فلذلك هيسأل ما هو المقصد من كده، لعله يعني الكلمة جرت في كتابته ولم يقصد هذا الأمر، يبقى لازم منها السؤال. قال حماد رحمه الله الأخرس والأصم إن قال برأسه أي أشار كل منهما برأسه جاز، يبقى الإشارة تكون إزاي؟ الإشارة نفهم منها المقصود، يعني على ذلك لو إحنا بنسأل إنسان عن كذا فأشار برأسه أي نعم، فأجي أسأله ثاني تقول ما هو أجاب عليك، هو جاوب عليك كده، يبقى أنا ممكن ما كنتش شفت الإشارة، فيبقى هنجد إن الجلوس يقولون أنه يعني هو رد عليك، طب هو رد فين؟ لما سمعتش، ما هو قال برأسيها كذا، يبقى دي إشارة بيفهم منها إيه؟ أي نعم، يبقى يفهم منها أي نعم. احنا مر علينا الكلام في مسألة الإشارة لما أشار النبي صلى الله عليه وسلم على كعب بن مالك رضي الله عنه أن ضع الشطر، ففهم إشارة بيده، يبقى بيده كده يضع الشطر، يبقى بيفهم منها كده، يبقى نقول إشارة يفهم منها المقصود. ولذلك بينا أيضا قصة أدي أسماء رضي الله عنها لما كان في صلاة الكسوف وكانت عائشة رضي الله عنها في الصلاة، فقالت يعني سألت ما بال الناس وأشارت برأسها إلى السماء، أشارت إلى السماء عائشة رضي الله عنها، وقالت لها آية فأشارت برأسها أو مات برأسها أي نعم. يبقى نقول ما بال الناس أشارت إلى السماء، فهي إيه دي آية، آية قالت نعم أي أو مات برأسها أي نعم، يبقى إشارة بيفهم منها وتقوم مقام الكلام، تقوم. لكن قلنا في الصلاة مش هتعامل معاملة الكلام، مع أنها تقوم مقام الكلام، لكن بينا أن هي لا تعامل معاملة الكلام، لأن الإنسان لو تكلم في الصلاة بكلام الناس تبطل الصلاة. طب إشارة بنفهم منها لكن لا يبطل بها الصلاة، لا يبطل بها الصلاة. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بخير دور الأنصار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال بنو النجار، ثم الذين يلونهم بنو عبد الأشهر، ثم الذين يلونهم بنو الحارث بن الخزرج، ثم الذين يلونهم بنو سعدة، ثم قال بيده فقبض أصابعه ثم بسطهن كالرامي بيده، ثم قال وفي كل دور الأنصار خير، كل الدور خير. يبقى إشارة يفهم منها هذا الأمر. أيضا في رواية عن سالم بن سعد السعدي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثت أنا والساعة كهذه من هذه أو كهاتين، وقارن بين السببة والوسطى. يبقى فهموا كده، يبقى يعني نقول أن مبعث النبي صلى الله عليه وسلم شريطة من أشراط الساعة، مبعثه وموته صلى الله عليه وسلم. قال بعثت أنا والساعة كهاتين، الفرق ما بينهم يبقى دي فترة زمنية قليلة ثم يعني يكون رحيل الدنيا وقيام الساعة، أو أن هي ملاصقة، أو المعنى كده بعثت أنا والساعة كهاتين، يبقى يعني تكون الساعة لما بتتحقق الأشراط منها مبعث النبي صلى الله عليه وسلم وموت النبي صلى الله عليه وسلم، كل ما تحقق شريطة نكون أقرب ما يكون إلى قيام الساعة. فالشاهد من كده أنه قارن بين السوالف، ما قالش حاجة، قال بعثت أنا والساعة كهاتين، يعني كهاتين، وهذه قارن ما بينهم بالإشارة، هذا قرب قيام الساعة، فهمنا منها إيه؟ قرب قيام الساعة، أو أن هي في فترة زمنية قليلة جدا حتى تقوم الساعة، هذه ما بين اللي هو الوسطى والسبابة، الفرق ما بينهم فرق ضئيل جدا، يعني باقي من الزمن القليل لقيام الساعة، أو أن هي يعني ملاصقة لمبعث النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى قرب قيام الساعة. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما، كل ده عشان يبين أن الإشارة هي معتبرة، الإشارة معتبرة. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر وكذا وكذا وكذا، يعني 30، ثم قال وكذا وكذا وكذا، يعني 29، يقول مرة 30 ومرة 29، مع أنه أنشي الشهر 30 و29، لكن هو أشار بيديه قال الشهر وكذا وبكلتا كفيه كذا، يبقى الشهر هكذا وهكذا وهكذا، يبقى كان دول 30، قال والشهر هكذا وهكذا، ثم ضم الأصبع لبام كده وقال وكذا، يبقى الأخيرة 9، يبقى 30 و29. شافوها ازاي؟ يبقى من خلال يبقى الإشارة، قال فقال الشهر هكذا وهكذا وهكذا 10 و10 و10، يبقى 30، وسكت ثم قال والشهر هكذا وهكذا، وضم بقى سنة الإصبع اللي هو لبام وقال وهكذا، يبقى 10 و10 و9، يبقى مرة 30 ومرة 29. هو ما قالش الكلام دوت يعني ان بكلامه، في روايات طبعا قلب الكلام الصريح، لكن في هذه الرواية مقصده ايه بالإشارة، ففهموا هم الإشارة، فهموا ان الشهر بين 30 وبين 29 كما قالوا بين النبي صلى الله عليه وسلم. في رواية عن أبي مسعود رضي الله عنه وقال وأشار النبي صلى الله عليه وسلم بيده نحو اليمن، الإيمان ها هنا مرتين، يبقى بيشير نحو اليمن، إيمان يبقى الإيمان يمان والحكمة يمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الإيمان ها هنا عند أهل اليمن أهل الغنم، يبقى عندهم رأفة كده في قلوبهم، ألا وإن القسوة وغلظ القلوب في الفدادين هم أصحاب الإبل، حيث يطلع قرن الشيطان ربيعة ومضر، ربيعة ومضر، يبقى على ذلك أشار إشارة بالإشارة كده ناحية كذا وناحية كذا. أيضا آخر الروايات التي ذكرها تحت هذه الترجمة رواية عن سائر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا هكذا إيه وأشار بالسبابة والوسطى وفرج بينهما شيئا وفرج بينهما شيئا يبقى أنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا يبقى ده يبقى في مصاحبة النبي صلى الله عليه وسلم وبالتالي أشار بالسبابة والوسطى يشار بالسبابة يبقى ملاصق للنبي صلى الله عليه وسلم يبقى يحث على ذلك يبقى دي بالإشارة فهمنا هذا المعنى. ثم ذكر يبقى هو أدي اللعان وبالتالي يعني ده كله عشان الإمام البخاري رحمه الله يرد على من قال لا حد ولا لعان بالإشارة يبقى دول الأحناف قال بعض الناس لا حد ولا لعان أي بالإشارة فلذلك هو ذكر أن الإشارة معتبرة وأدي اعتبار الإشارة في هذه المواضع التي ذكرها في المواضع التي ذكرها يبقى الإشارة من الأخرس هو ده المقدور يعني في حقي أو كتابة أو إيماء معروف يبقى ده المقدور في حق الأخرس من الأصم يبقى على ذلك يبقى يرمي امرأته بالزنا ويلاعن يلاعن يلاعن يبقى رماها بالزنا إزاي بالإشارة بالإشارة إشارة نفهم منها هذا الأمر لأن الآيات والذين يرمون أزواجهم رماها بإزاي إشارة أو بالقول بالإشارة أو بالقول. ثم ذكر الباب التالي باب إذا عرض بنفي الولد هو اللي عنده لأمرين اللي عنده إما أنه هو رمى امرأته بالزنا وليس عنده بينة يبقى يلاعن أو أنه هو أراد نفي نسب الولد امرأته كانت حبلة كده وأراد نفي نسب الولد يبقى بيلاعن يبقى بيلاعن إما لنفي النسب أو أن هي إيه ارتكبت جريمة إيه الزنا ارتكبت جريمة الزنا يبقى ده نفي الولد النسب أو أن هو لاتهام امرأته بالزنا. قال باب إذا عرض بنفي الولد إذا عرض بنفي الولد يبقى لم يتكلم بكلام صريح ولكن عرض بالكلام فقال في رواية عن سعيد المسيب رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله ولد لي غلام أسود يعني بيعرض كده فقال هل لك من إبل نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم فهم تعريض ذلك الرجل بيعرض بإيه يعني يعني قال ولد لي غلام أسود احنا مر علينا قصة أسامة بن زيد رضي الله عنه مع والدي زيد بن حارثة رضي الله عنه والقائف لما مر أن هذه الأقدام بعضها من بعض ففرح النبي صلى الله عليه وسلم وسر بذلك الأمر لأن أسامة ابن زيد كان أسود وزيد بن حارثة كان أبيض فكانوا بيتهمونه يبقى كانوا إيه يعني زي ما احنا نشوفه ده ما فيش شبه بينه وبين بين بين إيه بين أبيه ولا بينه وبين أمه فيعني ده كان إيه بنقوله تعريض أو نقول ليس بينه وبين أبيه شبه يعني كده شبه يعني من ناحية الأب يعني فكأنه يعني إيه كأنه بيعرض كده ان ده مش ابن ابي يقول لك ده الشبه بعيد جدا يعني يعني ده فيه الشبه خالص يعني فلذلك بيبقى ده مسألة تعريض ففهم النبي صلى الله عليه وسلم مقصد هذا الرجل قال رسول الله ولد لي غلام اسود يعني يجي منين الغلام الاسود فقال له هل لك من ابن والنظام بيبين برضك ان المفتي يعني لابد ان يكون على دراية ثقافة واسعة مفتي لابد ان يكون على ثقافه واسعه مش علم بالاحكام فقط ما انت الاحكام دي هنطبقها ازاي كيف تطبق الفتوى بقى ده في دواعي اخرى او فمنها ان المفتي لابد يكون عنده انتباه شديد جدا ثقافه المفتي دي ثقافه واسعه تماما له درايه بالامور دي كلها له درايه ولذلك هو كيف فهم هذا الامر احنا لو حد قال لنا كده يعني ولد لي غلام اسود نقول له يا رب ندعو له بالبركه يعني ندعو له بالبركه لكن النبي صلى الله عليه وسلم فهم المساله وبالتالي قال له هل لك من ابل شوف الرد بقى فين ده الرد في مكان بعيد يعني لم يتكلم ما هل لك من ابل دول الناس طبعا يعني عرب عندهم الابل فقال نعم قال ما الوانها قال حمر قال هل فيها من أورق قال نعم قال فأنى ذلك قال لعله نزعه عرق قال فلعل ابنك هذا نزعه يعني جابها له قصة كده يعني شوف التحضير وده يقظة المفتي برضك، المفتي انتباهه، ثقافته الواسعة، معرفته ودرايته بهذه الأمور. لذلك يعني نقول يعني هو بيسألك عن الولد، كلموا عن الإبل، كلموا عن الإبل، فاحنا يعني ممكن نقول ده أنا بسألك عن كذا، لكن يعني هو قال له هل لك من إبل، عندك إبل؟ قال نعم. قال طب ما ألوانها؟ قال حمر. قال هل فيها من أورق؟ يعني هو واحد لونه غيرهم؟ قال نعم. قال فأنا ذلك؟ قال علّه نزعه عرق. يعني يبقى دول كلهم يعني ولاد يعني هذا البعير، هذا البعير، لكن جت ألوان مختلفة. طب جت منين الألوان دي؟ لعلّه نزعه عرق، يعني ده صفات وراثية قديمة. فقال فعل ابنك هذا نزعه، هي نفس القضية. الغرض من كده إذا عرض بنفي الولد ما بقاش ده قصف، ما بقاش فيها ملعنة، ما بقاش قصف. قصف ده يبقى كلام صريح غير التعريض، غير التعريض. ما ممكن يعرض كده يقول له شوف انت ابن مين، وما ما قالش ابن كذا، ما قالوش انت ولد زنا، قال شوف انت ابن مين. يعني فإن سألناه قال ان هو كأنه أراد ان ينتقص من عائلته، لكن الكلمة محتملة اهو. قال شوف انت ابن مين، دور على ايه؟ دور على انت ابن مين. يعني فيقول لك انا قصدي ان انا يعني بحقر من عائلتي او من شأني. يبقى ده التعريض، يبقى بيسأل كده التعريض ده ايه مقصدك في الكلمة، زي ما احنا قلنا في مسألة كنايات الطلاق، ايه مقصده؟ الحق بأهل، الحق بأهلك، ايه مقصده؟ الحق بأهلك تقعد فترة كده عشان تهدأ النفوس، ولا مقصده انه ده طلاق؟ نرجع للنية فيه، نرجع لمسألة النية. وان كانت كلمة محتملة بقى للقذف كده نسأله بين امرين، اما ان هو يعني هيكلم يقر بذلك، واما الا يقر. نقول ده هو مش هيقر، بينه وبين الله عز وجل. يعني احنا ساعات احنا طب ده حقيقي مش هيقر، كأن خلاص الامر ضاع. نقول لك لا، يعني ما اليوم القيامة ليه؟ واحنا دايما بنقرأ في كتاب الله سبحانه وتعالى في افعال ما فيهاش عقوبة دنيوية، يعني في افعال ما فيهاش عقوبة دنيوية، لكن العقوبة الاخروية واستحضار الانسان العقوبة الاخروية بيبقى اكبر رادع عشان يستقيم ويبتعد عن المخالفات، اقوى من العقوبة المدنية. ليه؟ لان العقوبة المدنية دي فيها تلاعب، فيه ثغرات، فيه ثغرات، وبالتالي على ذلك ده يبقى نقول ارتكب ما ارتكب الجرائم، لكن يسلى هكذا، في ثغرات في القوانين، لكن يعني يوم القيامة حالة يكون ايه. لذلك كنت بتقرأ كده يعني الله عز وجل توعد هؤلاء بالعقوبة في الآخرة. طب فين عقوبة الدنيا؟ يبقى الفعلة دي ما تكونش جريمة، يعني مش جريمة يعاقب عليها، لكن هي مخالفة، فالمخالفة دي هيعاقب عليها في الآخرة، في الآخرة. فلذلك يبقى دايما كده العقوبة الأخروية هي اللي بتجعل الإنسان يعني ما يفكرش أن ينسل، يبقى قذفه، يبقى نقول إن هو قال لا ما قلتش الكلام ده، مش مقصدي، وكان مقصده فعلا هذا القول، يبقى يدين بينه وبين الله عز وجل، مش هيروح الكلام ده، مش رايح. يعني مش معنى كده خلاص لما تم خلاص، طالما مش قصدك يبقى انتهت، انتهت كده في الدنيا. احنا نصدقه هنكذبه ليه؟ لكن ما أضمر في نفسه لا يطلع عليه إلا الرب سبحانه وتعالى. لذلك دايما انت لا تعامل الناس، يعني دايما كده ما يكونش بغير انت تعامل، انت تعامل الرب سبحانه وتعالى. يبقى لأن الناس لو اجتمعت كده على أن تنظر ما في نفسي يبقى لا تقوى ولا تستطيع، لكن رب سبحانه وتعالى والذي يعلم ما في نفسي. فدائما أنت تعامل الرب المعبود سبحانه وتعالى. ولذلك لقمان عليه السلام هو برب ابنه كده بيعظه، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. خلاص يعني انتهت القضية كلها، حطلوا المعيار اللي هو يعني مش هيخليه ينحرف. يبقى هو دايما مراقب لرب سبحانه وتعالى، لما اتكلم الكلمة دي ممكن هو ما قلتهاش، او مقصدي مقصد اخر غير فعل مقصد اللي انا اقوله، لكن لما تيجي تعامل رب سبحانه وتعالى لا تستطيع. وده اللي الصحابة رضي الله عنه ادي ماعز بن مالك الاسلامي رضي الله عنه ماذا صنع؟ هو زنى ومحدش شافه، ومع ذلك أتى وأقر على نفسه. إقراره دي معناها إيه؟ معناها الموت. إقراره ده معناها هيحكم عليه بالإعدام بالموت، ومع ذلك أقر. طب هو أقر إزاي؟ ما حدش شافك. فلكن هو رؤية الآخرة، ماذا يقول رب سبحانه وتعالى إذا وقف بين يدي سبحانه وتعالى؟ يا الله عز وجل يبقى جعل هذه العقوبة على هذه الجريمة لأنه كان محصنا. فعلى ذلك هو أتى وأقر، والنبي صلى الله عليه وسلم يحاول يثني عن ذلك، يعني يحاول يثني على ذلك. طب يشمه يعني هو شارب خمر هو بجنون. ولما تكلم مع النبي صلى الله عليه وسلم أشاح بوجه إلى الجهة الأخرى، جهة له تاني من هنا، يعني مصر، يعني مصر. طب إيه اللي خلاه يصر على كده؟ ما خلاص أنت ليك المخرج أهو. ولكن لا، هذا هو جاء وأقر على نفسه عايز يطهر، طهرني يا رسول الله طهرني، ليه؟ عشان هو يأتي رب سبحانه وتعالى وقد طهر من ذلك الذنب وهذه الجريمة. إيه اللي خلاه يعمل كده؟ رؤية الأخيرة. ما في الدنيا ما حد شافه عشان هو يدافع عن نفسه، يعني نقول له حد شافه وأقر وقال لا ده بيكذبوا عليا، ما أنا فيش كده، ده هو أصلا أقر على نفسه، يعني هو أقر والنبي صلى الله عليه وسلم يثني عن ذلك، ومع ذلك أصر حتى أقيم عليه ذلك الحد. فقال انظر بقى إلى المفتي، نبهته، منطقه، ثقافته، درايته بالناس ودرايته بهذه المهن، فلذلك قال فأن ذلك يقر خليقة يقر الأول. قال علّه نزعه العرق، يعني ده أمر غير مستنكر عندهم، يعني غير مستنكر ان البعير ده يبقى اتى بعير اللون غير ذلك اللون. يا هم يشكوا ان ده منين؟ لا، ده امر معلوم عندهم، ولذلك واقرر كده. قال فاعل ابنك هذا نزعه، برضك ايه عرق. بيجي ساعات ولد كده الاسره كلها يعني نقول بياض مشرب كده بالحمره، ولكن ياتي هذا الولد يعني يعني يكون اللون اسود او قريب من الاسود. طب جا منين الكلام دوت؟ ما دي صفات وراثيه، صفات وراثيه. يبقى ايه؟ يبقى لعله نزع، لعله نزع، يكون شبيه كده بالجد الثالث او الرابع او الخامس مثلا يعني. فيبقى على ذلك بين له المساله بصوره مبسطه وطيب خاطره وأنار أيضا مصير ذلك الرد. الغرض من كده إذا عرض بنفي الولد، يبقى يعرض بنفيه، ده مش ابني مش مني، كأنه بيقول كده يعني، فيبقى ليس فيها شيء. ثم قال باب إحلاف الملاعن. ذكر عن عبد الله رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار قذف امرأته فأحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. يبقى إحلاف الملاعن، يبقى هنا يشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، يقسم بالله سبحانه وتعالى أنه صادق فيما اتهم به المرأة، ويقسم بالله أنه صادق فيما اتهم به المرأة، والثالثة والرابعة والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، كان بيكذب عليها هو اللعنة، وهي والخامسة أن غضب الله عليها، اللعنة أنه هو الملاعن، هو سبب اللعان لما اتهم مرته بالزنا أو اتهم أو نفى يعني هذا النسب لذلك الولد. يبقى ده هو الملاعن، عشان كده والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادق، وقد وجبت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. باب إحلاف الملاعن، يبقى هو مش هيلاعن كده، مش فقط ان هو هيتهم مراته ثم انتهى الامر، لا، لكن هو هذه هيبقى اللعان. قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما ان رجل من الانصار قذف امراته فاحلفهما النبي صلى الله عليه وسلم ثم فرق بينهما. قال باب يبدا الرجل بالتلاعن. يبدا مين اللي هيبدا؟ هو الرجل، انه صاحب اللي هو اتهام. فقال يبدا الرجل بالتلاعن. ذكر واعي بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ ثم قامت فشهدت. اللعان مين هنبدأ بمين؟ نبدأ بالرجل، لأن هو أساسا هو صاحب الاتهام، هو الذي اتهم المرأة، فهذا رجل قال إن امرأته زنت أو أنه أراد نفي ذلك النسب، حبلت هذه المرأة أراد نفي النسب، يبقى خلاص أنت اللي كده، أنت اللي تبدأ. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية رضي الله عنه ده من الثلاثة الذين خلفوا مع كعب بن مالك رضي الله عنه ومرار بن الربيع، كانوا هؤلاء الثلاثة يعني الذين خلفوا ونزلت التوبة بعد 50 ليلة. كان منهم هلال بن أمية رضي الله عنه، أن هلال بن أمية رضي الله عنه قذف امرأته فجاء فشهد، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، فهل منكما تائب؟ بيحثهم على التوبة، وإن يعني فضيحة الدنيا ولا فضيحة الآخرة، عقوبة الدنيا غير عقوبة الآخرة، فعلى ذلك يعني يبين لهما ذلك. المهم الشاهد إن الله يعلم أن أحدكما كاذب، يبدأ الرجل فهل منكما تائب، ثم قامت فشهدت، يبقى معنى كلام من الشاهد الأول هو وبعدها يضرع عن العذاب كما قال الله عز وجل، يبقى بالترتيب التي ذكرها في الآية. ففي اللعان بنبدأ بإرادة، قال باب اللعان ومن طلق بعد اللعان، قال باب اللعان وان طلق بعد اللعان. ذكر عن سائل بن سعد رضي الله عنه ان عمير العجلاني جاء الى عاصم بن عدي الانصاري رضي الله عنه فقال يا عاصم ارايت رجلا وجد مع امراته رجلا اقتله فتقتلونه ام كيف يفعل؟ سلني يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال سلني يا عاصم عن ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فسال عاصم رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسائل وعبها حتى كبر على عاصم ما سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما رجع عاصم رضي الله عنه إلى أهله جاء عويمر فقال يا عاصم ماذا قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال عاصم عويمر لم تأتني بخير، قد كره رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة التي سألت عنها. فقال عويمر والله لا أنتهي حتى أسأله عنها. فأقبل عويمر حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وسط الناس، فقال رسول الله رأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا أيقتله فتقتلونه أم كيف يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أنزل فيك وفي صاحبتك فاذهب فأتي بها. قال سهل رضي الله عنه فتلعنا وأنا مع الناس عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما فرغ من تلعنهما قال عويمر كذبت علي رسول الله إن أمسكتها، فطلقها ثلاثا قبل أن يأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ابن شهاب رحمه الله فكانت سنة المتلاعنين، قال فكانت سنة المتلاعنين. ونرجع عن كلام بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب بذلك القدر. أقول قبل هذا وأستغفر الله لي ولكم.